ثم إن زيدا الموصى له اشترى الأمة، نقول هل المنفعة تدخل؟ يعني لماذا؟ نقول لأن هنا العقد ليس عقد معاوضة. نعم. وإذا كان عقد معاوضة فهو النكاح انفسخ بملك الرقبة. الصورة الثانية أن يكون العقد المملوك به الرقبة غير مؤبد كالإجارة، ومن ذلك لو اشترى المستأجر العين المؤجرة من مؤجرها فالمذهب لا ينفسخ لأن البيع يقع على العين المسلوبة النفع. والوجه الثاني ينفسخ يعني كأن البيع كما ذكرنا، كأن البيع هنا في مسألة الإجارة وقع على العين المسلوبة النفع، يعني كان البيع لم يقع إلا بعد مدة الإجارة. يعني كان يقول مثل لو قال بيعتك بيتي بشرط أن أنتفع به مدة سنة، كان هذا مدة مستثنى. نعم. وهذا هو الصحيح أنه لا يرجع، يعني لا ينفسخ العقد. وإذا قلنا لا ينفسخ لم يرجع بالإجارة. نعم. ها؟ إذا لم ينفسخ العقد لا، إذا قلنا ينفسخ يجب الرجعة. اشترى إذا قلنا العقد ينفسخ يرجع المستأجر على المؤجر بأجرة 10 أشهر، وإذا قلنا لا ينفسخ لا يرجع، الصحيح إنه ما ينفسخ. لا نقف على هذا. نعم. شو الأمارة؟ هذا هو إذا كان يعلم بلوغه لا يصح، وإذا لم يعلم لا يصح. أي نعم. يعني لو أجر مدة سنة إنسان ولعلم أن يتم عمره 14 سنة فأجر ملكه سنة، أي يصبر ما يصبر. ثم إن الصبي في أثناء السنة بلغ باحتلام قبل السن، أي هنا نقول يصح يصح. ها خلاص تدخل ضمن كأنه مستثنات، يعني كأن البيع الآن كأنه قال بيعتك بيتي على أن يرتدع على أن تنتفع به ملكا بعد السنة. طيب أنا يقول كثر الكلام في مسألة وقت الفجر بين التقويم الحالي التوقعي وبين الوقت الأصلي. طيب وين الوقت الأصلي؟ ها؟ أي حقيقي. فما هو الراجح؟ والراجح فيه فيه فيه تقدم، يعني نحو 5 دقائق تقريبا، وقد تصل تزيد أو تنقص، يعني قد يعني لا، لكن يعلم التقويم الآن اختلف، يعني كان في السابق قبل نحو 10 سنوات أو 8 سنوات كان هناك تقدم في بعض الأحيان 8 دقائق، الآن التقويم يعني أحيانا ما بين 2 إلى 5 دقائق إلى 5 حسب الحسابات. أما أي عجل، وذلك لو تشوف التقويم أم القرى مثل عام 18 و19 وعام 21 تقريبا من بعد تجد فرق، تجد 1 أغسطس انظر الفجر هنا وانظر الفجر هنا تجد اختلاف. نعم. ها مشكلة في الصلاة التعجل، يعني بعض المساجد الآن يؤذن مثل ما التقويم يصلون، هم مشكلة على خطر. نعم. لا يجب أن يراعي ما بين إخراجه وبين حوله. لا ما تحسب لأنه ما نواها، وإنما الأعمال نواها صدق عن هذا المال وتلف المال. يعني قصدك مثلا أخرج وإنسان عنده مثلا 40,000 زكاتها 1,000 أعطاها فقيرا وبقي على الحول، أي عجل زي بقي على الحول نحو شهر، ثم 40 تلفت، تبي ينوي مثلا لو أن 1,000 هذه عن زكات السنة القادمة، لا ما يصح، يعني المعتبر النية حال الإخراج. إيه زكاة هذا المال أنت. لو قلنا بهذا تنكر الإنسان فإنسان يقول والله أنا أخرجت مال صدقة كذا يقلبها، ما يصلح. الزكاة لابد فيها العبادة، والعبادة لابد فيها من نية. نعم.